أهلا ومرحبا بكم في بيت ربنا ومع كتاب ربنا وسنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم في التفكر في آيات الله المتلوة. وهذا سبيل عمران الإنسان وبنيان الإنسان. عمران الأبدان وعمران الإنسان يكون بالقرآن، فلن نصل إلى النموذج المطلوب من الإنسان إلا بعد أن تهذب طباعه وتهذب أخلاقه بالقرآن. لذلك لما سئلت أم المؤمنين عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. الرواية الثانية الضعيفة كان قرآنا يمشي على الأرض. إزيك شو محمد؟ كان قرآنا يمشي على الأرض. فأنا كده هنسأل سؤال في بداية الحلقة زي ما تعودنا مع بعض، عايزين جوائز إسلام. ماشي، توكلنا على الله. طيب أول سؤال، وده من غير جائزة عشان الجوائز لسه ما وصلتش، واخد بالك؟ السؤال بيقول إيه؟ لو سئلت كان النبي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، فقلت لك كم تعطي نفسك نسبة من القرآن؟ يعني خلقك قد إيه؟ نصف القرآن مثلا؟ ثلاث أرباع القرآن؟ ربع القرآن؟ خمسه؟ سدس؟ سبع؟ ثم تسع؟ عشر القرآن؟ أخلاقنا يا جماعة دي يعني لو أن كل الناس، كل الناس مثلي، مش مثل اللي هي الثانية دي بتاع الريمبو، لا مثلي ده اللي هو يعني مثل أخلاقنا احنا، يعني خلاص، لو أن كل الناس بنفس أخلاقك أنت ونفس معاملاتك ونفس مواعيدك ونفس علاقاتك، الأمة دي تستحق أن تنصر؟ عايزين حد يجاوب بقى. إيه رأيك شيخ؟ قال لي جنب منصور حبيب، قول يا صديق. الله المستعان، ده أقل حاجة والله. ده بيقول لك رايح في داهية راكب صاروخ ملوش فرامل، طاير ما. طيب احنا مطالبين ان احنا نتأسى بمين؟ بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وده النموذج المعيار اللي انت عايز تشوف نفسك، قيس نفسك انت وصلت لفين كده. عشان كده ان من اقربكم مني مجلسا يوم القيامة احاسنكم اخلاقا. انت مقرب من النبي صلى الله عليه وسلم من خلقك، ليه؟ لانه كان خلق القرآن، فده التمام خلاص. فانت بقى واخد قد ايه من القرآن؟ يعني كل امر ونهي بيعدي عليك في القرآن بتعمل منه نسبة قد ايه؟ ده لازم سؤال نسأله لبعض. وطبعا لا قاعد من غير مصحف، ما ينفعش يقعد من غير مصحف. نبدأ كلنا كده بمصاحفنا، الناس اللي قدام حد يجيب لهم مصاحف بعد اذنهم خلاص. يبقى انا بحط نفسي على معيار القرآن. عشان كده لما تيجي عايز تعرف نفسك كويس ولا وحش ولا ايه ظروفك عامله ايه، شوف انت كم ايه قراتها من القران، كم ايه حفظتها من القران، وانت بتعمل بكام واحده فيهم، بكام ايه فيهم، واخد بالك؟ انت بتطبق كم ايه. انما بنعدي على مثلا ايه، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، ها، وبالوالدين احسانا. طب علاقتك بوالدك والدتك ايه، واخد بالك عامله ازاي؟ طيب وقولوا للناس حسنا. الكلام بعض الناس يقول لك ايه، اصل انا طبيعتي كده مدب، اصل انا طبيعتي كده برمي دبش، بس انا قلبي طيب والله وقلبي حنين، صح كده؟ في ناس بتقول كده. طيب هل ده فعلا قلبه حنين وقلبه طيب؟ لو كان قلبه حنين وطيب كان عمل ايه؟ كان بالظبط. القلوب قدور والألسنة مغارفها. انت لسانك ده بيغرف من اللي جوه، جوه فيه موجود ايه؟ اللي موجود بيطلع. عشان كده من أسر سريرة ألبسه الله رداءها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. يعني اللي قلبه أبيض فعلا هيبان، هيبان في كلامك، هيبان في حواراتك، هيبان في تعاملاتك، هيبان في أخلاق، هيبان. واللي بيحاول يضحك على الناس مش هيقدر يضحك على الناس لمدة طويلة. ولكن بين يدي الحديث حبيت يعني أزف لكم هذه البشرى، بشراكم بهذه الخطوات إلى مسجد وبيت بيوت الله سبحانه وبحمده، ضيوف على الله قد نزلتم وحللتم، وكان حقا على المزور إكرام زائره. فالله سبحانه وبحمده نسأله جل وعلا أن يكرم نزولنا أجمعين. اللهم أكرم نزولنا أجمعين يا رب، وتقبل منا هذه الخطوات يا رب العالمين. إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا آثارهم. قال بعض أهل التفسير آثارهم أي آثار خطاهم للمساجد، دي خطوات رجليك وانت جاي الجامع. فشوف بقى انت بشك كم خطوة، كل خطوة من دي الملائكة مسجلها وكتبها. فأبشروا بخير عظيم، ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. توقفنا في اللقاء الماضي مع الدكتور محمد ثروت عند قول الله سبحانه وبحمده اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. كما أن الأرض الصماء هذه إذا أنزل عليها الماء أنبتت العشب والكلع، فكذلك القلوب الصماء، القلوب التي قست، ألا وإن أبعد القلوب من الله القلب القاسي. أكتر قلب بعيد عن ربنا هو القلب القاسي ده، لا تنفعه موعظة، لا تفيده نصيحة، لا يقف عند آيات الله، لا يفهم ولا يحسن يفهم رسائل الملك سبحانه وبحمده. ربنا سبحانه وتعالى يرسل لنا الرسائل وبعدين رسالة وأخرى وهو مش واخد باله. بعض الشباب كان واقف على موقف وبعدين ايه عدت بنت كده فايه فبصلها فايه اللي حصل، ففي عرباجي معدي، عرباجي حنطور واخد بالك، فبيرفع الكرباج بتاعه ده بيرفعه لورا كده، راح الكرباج من ورا جايب ايه وشه كده عمل له خط احمر كده، فراح لاحد مشايخنا كان يعني راح حضر الدرس، فالشيخ بيقول له ايه مالك يا ابني وشك ماله كده، قال له اسكت يا شيخ بقى حصل حادثه كده، قال له يا ابني ايه اللي حصل، قال له بصراحه اصل حصل كذا كذا كذا كذا، قال له ده كرباج جالك في الدنيا، خلي بالك قبل ما يجيلك كرباج الاخره، ده كرباج جالك فين، فاعتبر افهم بقى الرساله كويس، ما تفضلش متخن دماغك. وده قلنا ان ده امل بعد ما الايه اتكلمت على قسوه القلوب والقلوب اللي طال عليها الامد وبعد العهد بينها وبين المواعظ والكلام ده، بعد ما فضل وقت طويل جدا بعيد عن الايات بعيد عن القران بعيد عن الكلام ده، جاي في رمضان بقى بيتعرض الى النور، يقول لك هو انا هيبقى فيه فايده، ما خلاص بقى رب رمضان هو رب الشهور كلها، فانا كنت بايظ ومقطع البطاقه في كل الشهور، ايه المشكله بقى اما ابوظ في رمضان كمان. وده بقى لسان حال كتير من الشباب، يقول لك يعني انتوا منافقين الحقيقة، تفضل طول السنة مقضيها وتيجي في رمضان تعمل لي فيها شيخ، لا اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها، ولكن تعرض لها، ان لربكم في ايام دهركم نفحات فتعرضوا لها فلعلكم ان تصيبكم منه نفحة لا شقاء بعدها قط، لا شقاء بعدها ابدا، نفحة واحدة بس ربنا يقول ايه يكتبك كده فلان ابن فلان كتب اليوم في السعداء، خلصت، تسعد سعادة لا شقاء بعدها، تقول كده الراجل اللي كان من السلف يقول رب اغفر لي، كان يقول لولده يا بني عود لسانك رب اغفر لي، بعض مشايخنا في الجامعة الشرعية كان يقول لي كده لو قدرت تخلي شهيقك وزفيرك استغفار فافعل، فكنت فاكر كده اياميها امشي كده استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله طالع استغفار راجع استغفار، فلعلك أن تصادف ساعة إجابة فتقول أستغفر الله أو تقول رب اغفر لي فيقول قد فعل وعدت وخلصت. كنت في وقت من الأوقات أيام ما كان الواحد ممكن مثلا يبقى يعني قلبه صاحي شوية وبتاع كان يعمل إيه، كنا نحسب المسافات بالاستغفار، يعني يقول لك إيه قدامك قد إيه، مش عشر دقايق اللي هي ما بتخلصش دي، لا قدامي 200 تسبيحة وأجي لك إن شاء الله، 500 استغفار وأبقى عندك واخد بالك، فايه ادي مواعيدك كده، قيس مسافاتك كده من بيتك للشغل من بيتك للجامعه من بيتك للبتاع، حاول مره كده تقولها من اول ما تطلع لحد كام استغفار، وشوف بقى انت ضيعت قد ايه قبل كده من الاستغفار اللي كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك بيه، خلاص. وطوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. يبقى اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها فالسبيل بيد الله سبحانه وبحمده، وإنك لتهدي من أحببت. يعني إيه لتهدي من أحببت يا شيخ؟ أيوة الله يفتح عليك. يبقى دلوقتي لو أنا بحب ابني أو بنتي أو أخويا أو أختي أو صاحبي ونفسي أهديه، الهداية دي مش في إيدك، أمال أنت بتعمل إيه؟ حاجة اسمها هداية إرشاد ودلالة، أنا بقول له الطريقة هو طريق ربنا هو، لكن إنه يمشي في طريق ربنا دي عايزة توفيق، وهداية التوفيق دي بيد مين؟ بيد الله. بس يعني مبارح كنت قاعد مع أحد أصحابنا قال لي معنى جميل قوي فيها، قال لي إنك لا تهدي من أحببت، مش بس لما تحب واحد صاحبك أو ابنك أو بنتك، إنك لا تهدي من أحببت حتى نفسك التي بين جنبيك، مش تحب نفسك؟ بس هداية نفسك مش في إيدك، أمال هداية نفسك في إيد مين؟ في يد الله القدير الذي بيده كل شيء سبحانه وبحمده. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات، الآيات الظاهرات الواضحات التي لا لبس فيها، لعلكم إيه؟ شغل دماغك بقى افهم، شغل دماغك واعرف إزاي ترجع لربنا وإزاي تتوب وإزاي تستغفر، لأن طول ما أنت عايش فيه أمل، في طول ما أنت عايش فيه إيه؟ في أمل. إن المصدقين والمصدقات، دي عامة القراء بيقروها كده بالتجديد، ولكن في قراءة لابن كثير وغيره بيقروها إزاي بقى؟ بالتخفيف، إن المصدقين والمصدقات. إن المصدقين مصدق الرسول، هو بيقولك كده، إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا. أنت مصدق كل اللي فات في سورة الحديد ده؟ أنت مصدق كل اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله لك؟ مش قال لك في الأول على ربنا ست آيات بيعرفك مين هو ربنا، وبعد كده آية التكليف آمنوا بالله ورسوله، وبعد كده بدأ يقول لك إن اللي بيستجيبوا لله دول مش كلهم زي بعض. لما واقف سيدنا خالد مع سيدنا عبد الرحمن بن عوف بيقول له إيه؟ أتستطيلون علينا بأيام سبقتمونا فيها إلى رسول الله؟ أنتوا عشان أسلمتوا قبلنا بكم يوم؟ خلي بالك سيدنا خالد ده أسلم بعد البعثة بكم سنة؟ حوالي 17 سنة. فهو بيقول لسيدنا عبد الرحمن كم يوم يعني اللي انتوا وكده يعني. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد: هل أنتم تاركوا لي أصحابي؟ الله، طب ما هو سيدنا خالد ده ايه؟ الله، أمال ايه بقى القصة؟ لا، كأن من أنفق من قبل الفتح وقاتل دول لا يستوون مع أي حد تاني. المهاجر اللي ترك بيته وترك أولاده وترك أمواله وترك كل حاجة ورضاه، ترك مراتع الصبا والأماكن اللي كان متربي فيها ومتعود عليها، والأماكن اللي كان بيسهر فيها واللي كان بيشرب فيها وبيأكل وبيعمل وبيهزر وبيضحك وبيلعب، كل ده تسيبه ورا ظهرك وتمشي. ربنا سبحانه وتعالى ساوى بين القتل والخروج من البلد، ولو أننا كتبنا عليهم إيه؟ أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه. الخروج من الديار لا سيما إن كنت مضطرا ومجبرا. أنا بشوف شباب من اللي بيسافروا برا، إحنا قاعدين نبص هنا، أيوة يا سيدي لعبت معاك، بيعد دلوقتي بالدولار والدينار، لكن هو مسافر يكاد يبكي، ولو يعني كان رقيق القلب شو ما يقدرش يمسك نفسه. بعضهم يقول أنا مش عايز أشوف ولادي وانا مسافر، ما حدش فيهم يطلع وراي. اللي يطلع وراي ليه؟ هو عارف انه اول ما يبص في وش ابنه مش هيجي له قلب يطلع ويسيب البلد ويمشي، واخد بالك؟ فالناس هنا بتبص له بنظره، ولكن هو نفسه بينخلع من كل ده، بيسيب اهله ويسيب بيته ده مش سهل ابدا. علشان كده ضريبه الغربه والخروج من الاوطان مش سهله، ولا يستطيعها كل احد. في ناس بتطلع تسافر 3 ايام ويرجع يحلف في غربته، لك وحياه غربتي. ده طبعا يمين باطل يا جماعة، عشان ايه لو سمعت حد بيقول كده خلاص. يبقى الشاهد ان المصدقين والمصدقات، انت مصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل اللي لك ده؟ وبعدين قال لك ايه؟ خلي بالك، وكلا وعد الله الحسنى. في منازل وفي درجات في الجنة، بس برضو مش معنى ان انت كان عملك كده او ان انت جيت متأخر ان ملكش، لا برضو هتدخل الجنة. بس خلي بالك بقى، اللي كذبوا عملوا ايه، واللي امنوا عملوا ايه. ويجي لك بقى المشهد ينتقل إلى يوم القيامة. بعد ما أكلمك في الدنيا بكلمك على يوم القيامة بقى. يوم ترى المؤمنين يسعى نورهم بين أيديهم وبإيمانهم بشراكم اليوم جنات. الملائكة بتقابلهم تبشرهم، الناس كلها طالعة من قبورها خايفة، ودول يطلع يلاقي ناس وشها منور كده، منور بتاع، ويعرف بقى ان دول ملائكة واول مرة يشوفهم. يبدأوا ايه؟ السائق والشهيد اللي معاه مجهزين له ركوبة من الجنة، واخد بالك، ويركب وبعدين ياخدوه. لا خوف عليكم ولا انتم تحزنوا، ما تخافوش من اللي جاي وما تحزنوش عن اللي فات، احنا معاكم، نحن اولياؤكم، احنا معاكم، ما تقلقوش خالص لا من اللي فات ولا من اللي جاي، واخد بالك. فبين لنا ثمره وثواب. جزاكم الله خير، تعالى حاج، شكر الله، خلاص. فبين لك ايه ثمره انك لو استجابت، ايه اللي يحصل لك؟ ويوم بقى ينزع النور من مين؟ من المنافقين. طب الكفار فين؟ لا لا لا لا، دول لا يؤخذ منهم فدية، دول مش هيشوفوا الصراط أصلا، دول ما لهمش نور أساسا. وعشان كده الآيات بتستمر في إظهار هذا المعنى. والمقابلة، المقابلة ده أسلوب قرآني، إن أنا أذكر لك الشيء وأذكر لك ضده، علشان تبقى ايه دايما ايه، عينك على عين في الجنه وعين في النار. انت شايف ده وشايف ده، شايف اللي اطاع عمل ايه واللي عصى عمل ايه. ده اللي جاي معانا في الايات اللي معانا برضو، ان المصدقين يعني اللي صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم وامنوا به وبما انزل به، امنوا صدقوا بكل اللي فات من سوره الحديد. الناس اللي عملت كده واقرضوا الله، لما صدقوا اقرضوا، لان الايمان يتبعه عمل، فلا خير في ايمان لا يتبعه عمل. بل كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إنك تبقى بلسانك داعية. فين الفايدة كتنات مين الفايدة الجميلة اللي قالها النهاردة سورة الصف؟ الفايدة بتاعت فكأنه يدعو إلى الهدى بأقواله ويدعو إلى الضلالة بأفعاله. فين السكري؟ جزاه الله خير. إنك يصدق فعلك قولك. إحنا رجال أقوال لا أفعال، ده معروف، واخد بالك؟ الناس يقول لك نحن رجال أفعال لا أقوال، بجد؟ أنا وإنت كده؟ أنا ما أعرفش عن نفسي كده، لكن أنت تعرف عن نفسك كده؟ ما نعرفش. لا لا لا، إحنا بنقول كتير وبنعمل قليل جدا. ولكن تعال بقى شوف هنا، الناس دي لما قالت عملت، قالوا سمعنا وأطعنا، مش سمعنا واستمتعنا، سمعنا وعصينا زي ما اليهود بتقول، واخد بالك؟ لكن دول سمعنا وأطعنا. فالشاهد إن المصدقين وأقرض، يبقى أنا الوقت طالما صدقت اشتغل. أنت بصدق يا ابني إن قيام الليل ده بيجيب جنة وحور عين؟ اشتغل. أنت بصدق إن الصدقة تطفئ الخطيئة، تطفئ غضب الرب؟ تصدق. تقول لي في الأيام الصعبة ده إيه وتقول لي تصدق؟ طب ما يعني خلينا في حاجة إيه، خلينا في الصيام. ماشي، مش هنفصل كتير مع بعض في الصيام. أنت مش عارف الصيام؟ كل عامل ابن آدم لو إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به الحسنة بعشرة إلى عشرة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف ويضاعف الله إلى أضعاف كثيرة. عارفين الكلام ده صح؟ طب كم يوم صمته في شعبان؟ طب أنت عارف إن في قول وقول له وجهته، يعني إنك لو ما صمتش حاجة في أول شعبان في النص الأولاني ما تصومش في نص تاني؟ يعني المحروم اللي ما صمش في نص الأولاني من شعبان، النهاردة ليلة النص، النهاردة ليلة النصف من شعبان، كم يوم صمته في شعبان؟ والله هو ومش صيام بس رمضان، ولا انتوا عندكم شعبان برضو بتصوم؟ والله انا عارف انكم متشددين انا حافظكم، ده تجيبوا رجلي واحده واحده. انا كنت عارف طول عمري ان هو رمضان، انما انتوا رمضان وطلع فيه شعبان وشويه وتقولي لي شوال، واخد بالك؟ والكلام ده طيب انت مصدق ان ده عمل لا يجازي عليه الا الله، فانه لي نسبه الله لنفسه اشرف الاعمال. ليه؟ نسبه الله لنفسه. يبقى اي عمل تاني اقل منه. والدليل خد يا عم 700 ضعف. تعرف يعني ايه 700 ضعف؟ يعني الجنيه بكام؟ الجنيه بكام؟ غلط. مين اللي قال الجنيه ب 700؟ هو الوقت جنيه، لما ضعفه مره يبقى كام؟ لما ضعفهم تاني مره يبقى كام؟ اضرب بقى شوف الاضعاف بقى. وبعدين ما خلصتش عند ال 700 ضعف، ده قال ايه بعدها؟ الى اضعاف كثيره. وهنا أضعاف مضاعفة. الأضعاف كثيرة وأضعاف مضاعفة دي مش بالسهل، دي مش بالسهل يا جماعة. يبقى أنا مصدق صوم، يبقى أنت كده صدقت وعملت. فدول إن المصدقين والمصدقات. طب اللي قرأوها بالتشديد وده عامة القراء، إن المصدقين أصلها المتصدقين، وعشان كده بعض القراء قرأها بإثبات التاء، قال إن المتصدقين خلاص والمتصدقات، الناس اللي آمنوا دول وبعدين أخرجوا بقى أظهروا برهان على إيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم فبدأوا يتصدقوا. خلي بالك، وأقرضوا الله قرضا حسنا. هو القرض بربنا سبحانه وتعالى يحتاج إلى قرض من عباده؟ المال مال من؟ المال مال مين؟ سبحانه. من الذي يرزقنا بالمال وبغيره؟ الله سبحانه وبحمده. طيب وبعدين أعطانا المال ثم يطلب منا قرضا؟ أنت عارف ده بالضبط عامل زي إيه؟ ولا المثل الأعلى يعني؟ ده عامل زي واحد أنت من يوم ما اتولدت ما لقيتلكش أب ولا أم، واحد هو اللي بيرعاك بيكفلك، والراجل ده غني جدا وخدك عنده البيت رباك وعلمك ووداك أحسن مدارس وبتاع مش عارف إيه وكلام زي كده، والراجل ده مالتي مليونير وكل حاجة كان نفسك فيها بيديها لك، وبعدين لما كبرت وتخرجت وبدأت تشتغل إيه اللي حصل؟ كان رايح يعني العربية بتاعته عطلت فبيركب تاكسي عشان يوصل البيت، واخد بالك؟ فنسى المحفظة بتاعته ولا الفيزا ولا البتاع، فعين بيقول لك ما معكش 10 جنيه للتاكسي، فتقوم انت ايه احساسك يبقى عامل ازاي؟ فلان باشا محتاج مني انا 10 جنيه تديها له، انت عامل ازاي يا باشا؟ لا لا لا، هو ما يطلبش ال10 جنيه، هو الراجل اصلا مش محتاج لك اساسا. هو كل القصة ايه؟ 10 جنيه تيجي ايه في بحار النعم اللي لافضها عليك؟ ولا حاجة. تبقى بتديها له وانت زعلان، انا مطلع 10 جنيه صح كده، ولا بتديها له انت فرحان ومبسوط جدا، وانه يا سلام ده قبل مني 10 جنيه، يا ده ايه التواضع ده؟ شفت ازاي؟ ولله المثل الاعلى، كل نعمة احنا غرقانين فيها من ربنا، يبقى لما طلع ودي لله ده ايه؟ يا سلام قبلها مني. انت عارف كده، ابشر لقد كتبت في الزكاة المقبولة. الراجل اللي ملقاش حاجة يتصدق بها الا عرضه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اين المتصدق البارحة؟ محدش يرد، فعرف ان هو المقصود انا يا رسول الله صدقت بيه بعرضي على كل مسلم. اي مسلم شتمني اذاني عملني انا مسامحه لله، صدقة مني عليه، فيقوم ربنا يتقبل منه الصدقة دي. انت عارف يعني ايه يتقبل منه؟ انما يتقبل الله من من المتقين. ده ربنا لو قبل منك 10 جنيه بيتنا المتقين خلاص ما عادش عايز الدنيا واللي بعدين. سيدنا ابن عمر يقول كده، لو اعلم ان الله تقبل مني ركعتين، ركعتين بس، لما طاب لي العيش في دنياكم. اقعد بقى اعمل ايه في الدنيا دي؟ ما خلاص يا باشا خدت ختم المتقين، القران كله جاي عشان ايه؟ اول سوره البقره الف لام ميم، ها ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. انا خدت الهدايه وخدت ختم المتقين، سلام عليكم على الجنه عدل، مش محتاج حاجه انا خلاص. فقصه القبول دي وانك تبقى شغل نفسك بيها. عشان كده واقرض الله قرضا حسنا، ايه القرض الحسن ده بقى؟ قال لك ان تنفق او تتصدق في سبيل الله. ها خلي بالك من الشروط، قال لك باخلاص نيه، يعني وانت بتطلع الفلوس دي مطلعها ليه؟ باخلاص نيه، انا مطلعها لله مش علشان اجر من الناس، مش علشان الناس تقول رجل البر والاحسان والخير والتقوى والرجل الأعمال الخيرية والرجل الذي فعل وفعل والكلام ده، ويكتبه اسمي على مدان أو على مدرسة أو على مستشفى. أنا مش بعمل عشان ده، أنا بعمل ليه؟ لله. يبقى إخلاص نية، ها، وحسن قصد، إن قصدك يبقى حسن، أنت تقصد كل الذي تقصده بهذا العمل إنما هو وجه الله، نيتك خالصة لله، قصدك كل متجه إلى الله مش متجه لأي حد تاني. وبعدين قال لك وإخلاص نية وحسن قصد وألا يتبعه منا ولا أذى. ما تجيش بقى بعدها ترجع تاني الراجل جالك واقف قدام الجامع وبعدين بصلك كده من بعيد وبتاع، فأنت عارف إن هو رقيق الحال وبتاع، إيه تعالى يا فلان تعالى، بس إيه عايز 10 جنيه زي بتاع امبارح؟ قول يا راجل ما تتكسفش يا راجل، لا لا لا لا لا، هي اول مره يعني انت ما على طول، هي فلوسنا خلصانه على مين؟ واخد بالك؟ وانت فضحته يا عم الحاج، انت كده منيت عليه، والله يبغض المن. ليه؟ لان المن لله وحده. مين اللي له الحق انه يمتن علينا؟ هو ربنا. قل لا تمنوا علي اسلامكم، يمنون عليك ان اسلموا، قل لا تمنوا علي. مين اللي يمن على مين؟ هو مين اصلا اللي هداك انك تطلع 10 جنيه وبعدين يقبلها منك؟ يبقى مين اللي له الفضل والحمد في الاولى والاخره؟ الله سبحانه وحمد. عشان كده قرضا حسنا، واخد بالك، مش قرضا سيئا، واخد بالك، لا جر بقى منفعه ولا جر اذى او من، ان انا اؤذي الراجل. من صور الاذاء الموجوده دلوقتي ايه؟ صور اروح اعمل بيت ولا ابني بيت ولا صب سقف ولا اعمل وصله ميه وصور مع الفقير وصور ولاده وهم بياخدوا كيلو اللحمه والبتاع. ايه ده؟ ايه المستوى اللي وصلنا له ده؟ لك صح احنا بنوثق عشان الجمعيه، خلاص لو بيتوثق علشان الجمعيه وهتتسال يبقى في اضيق حدود، ما تنشرليش على النت بقى وفي الدنيا وفي البتاع تتاجر بهؤلاء، يبقى في بنات صغيره واطفال صغيره وبتاع وانت عمال تتاجر بيهم وتصور وتبعت، دي صوره من صور الاذى. البنت تكبر ويفضل فيديو في ذاكرتها ويفضل موجود، والولد يكبر ويفضل عارف انه كان في يوم الايام كذا، ويبقى يحصل بقى عقد نفسيه وبتاع الكلام ده. لا لا لا لا، فين احنا من مين؟ من الحسين بن علي مثلا وغير واحد زين العابدين وغيره، لما كانوا يشيلوا الحاجات على ضهرهم ويروحوا يدوها. سيدنا ابو بكر كما يروى عنه المراه العجوز اللي كان بيتابعها والكلام ده، فيروح ويكنس لها البيت ويخبز لها الخبيز ويدي لها التمر ويسيبها ويمشي. سيدنا عمر ارى الموضوع، كشف القصه، واخد بالك؟ فبعد ما مات سيدنا ابو بكر راح لها سيدنا عمر، هي ست ضريره مش شايفه اصلا، يعني مبتلاه في حبيبتيها، واخد بالك، بصيرة يعني، فبعدين دخل سلام عليكم كنز روع خبز لها ادالها التمر ومشي. فهو ماشي بتقول له اين صاحبك؟ فصاحبك انت ايه ده؟ هو انت شايفاني ولا ايه؟ اين صاحبك؟ فانت بتعرفت منين ان انا مش هو يعني؟ احنا بص نفس ماشي على نفس المنهج بالظبط. قالت له اما صاحبك فكان يعطيني التمر بلا نوى واما انت فاعطيتني التمر بلا نوى. شوف سيدنا ابو بكر كان الجمال والرقي وصل. هي دي ست مش شايفه البتاع فيديها التمره بدون النوايا، يخرج النوايا الاول وبعدين يديها التمره. سيدنا عمر مش واخد باله من دي، ما خدش باله، ما وصلش لدي. عشان كده لم يسبق الصديق ابدا، لا عمر ولا غيره، لا سيدنا عمر ولا غيره. خلاص ليه؟ في درجه من الاحسان عاليه جدا، يبقى قرضا حسنا. قلنا ربنا محتاج قرض، ولله المثل الاعلى، مش محتاج. امال ليه بيقول لك كده؟ لان القرض لما تكون مسلف واحد غني ومقتدر تبقى ضامن فلوسك ترجع ولا لا؟ ولله المثل الاعلى، ده سماه لك قرض رغم ان هو المفروض ما يبقاش قرض ولا حاجه، صح؟ بس سماه لك قرض عشان تبقى واثق انه هيرجعه لك، هيرجعه لك. يبقى انه ايه؟ ان الفلوس بتاعتك دي هترجع لك. والكريم ما يرجعلكش ال10 جنيه 10 جنيه، الكريم ما يرجعش ال10. الراجل اللي كان بيقبض راتبه ويروح ايه واخده متصدق بيه كله، يروح يلاقي تحت المخده الراتب زي ما هو. فبعدين واحد صاحبه قال له انا لسه اعرف انت بتعمل ايه. قال له مش، قال له بس قول لي. قال له انا يعني ساعه الحياه اللي انا فيها دي كده، كل ما اقبض الراتب اخده اروح موزعه ارجع البيت الاقيه تحت المخده. قام قايل لك بس، قام واخد الراتب بتاعه هو كمان وراح صرفه كله، وبعدين بقى يقلب السرير يقلب المخده يطلع فوق البتاع ينزل مش لاقي الفلوس. فراح له قال له انت ضحكت عليا، احنا اتفقناش على كده، اتفقنا هنحط الجنيه ب10، انت ايه اللي حصل؟ قال له اما انا فلا اجرب ربي، اما انت ففعلتها للتجربه. انت كنت حاططها عشان تجرب، هو صحيح لما هتصدق ربنا هيخلف عليا ويديني ولا لا؟ عشان كده ان المصدقين، انت مصدق ولا مش مصدق؟ ده الايمان المحل العملي ليه، خلت بالك؟ يبقى يا سيدي وأقرضوا الله قرضا حسنا. قرض الحسن قلنا لا يتبعه بإيه؟ بمن ولا أذى. طيب جميل جدا، يضاعف لهم، وقرأه بعض القراء يضاعفه لهم، وقرأ بعضهم يضاعفه لهم، يضاعفه ويضاعفه ويضاعف لهم. دي ثلاث قراءات في الإيه؟ في الـ في الـ في الـ في اللفظ دي. يضاعف لهم، يضاعف كم ضعف بقى؟ ما قالكش، يضاعف وخلاص. اذهب بقى كل مذهب حتى يترك النفس تذهب كل مذهب، هيضاعفهم لكم ضعف؟ 700 بس اكتر اقل. قال لك طب المضاعفه دي بترجع لايه؟ قال لك بتختلف باختلاف الاشخاص والاحوال والاماكن والاوقات. يبقى الاضعاف دي مش هيبقى زي بعض. انا تصدقت بالعشرة جنيه وحضرتك تصدقت بالعشرة جنيه، انا اخد على العشرة بتاعتي ضعفين، لكن حضرتك تاخد على العشرة بتاعتك 100 ضعف. الله ليه؟ مش هو الاثنين طلعوا 10 جنيه؟ لا، ما وصل لما طلعت 10 جنيه كان معايا في جيبي كام؟ 1000. انما انت لما طلعت 10 جنيه كان كل اللي في جيبك 100 جنيه، فالعشرة جنيه كان بالنسبة لك غالية، واخد بالك؟ لكن انا لما طلعت 10 جنيه وفي جيبي 1000 اعتبرها وقعت منك، واخد بالك؟ فانت ايه؟ مش فارقه لك، مش فارقه معاك كتير. فعلشان كده الاضعاف الكتير دي مش كلنا هنتساوى فيها. وده برضو في الصيام بالمناسبه. ليه؟ لان مش كلنا بنصوم بنفس الايه، بنفس النيه وبنفس خشوع الاركان وصيام القلب وبتاع احوال الصائمين دي والتدرج فيها ومراتب الصيام دي، مش كلنا زي بعض. فعشان كده مش كلنا بنضاعف نفس الاضعاف، خدت بالك؟ فممكن اتنين يصلوا مع بعض نفس الصلاة، صلاة العشاء دي، وبعدين فلان يقبل منه ويزاد له في أملاكه في الجنة كذا، ويأخذ أثقال كذا وكذا، تقل الصلاة دي مثلا 50 طن وزن صلاة العشاء دي، واحد تاني بصلي جنبه 5 طن بس، صلاة العشاء دي تيجي يوم القيامة في الميزان 5 طن. طب ليه؟ فرق بينهم في الخشوع والإقبال على الله وتدبر الآيات والإنصات مع الإمام والكلام ده. فيضاعف لهم، وبعدين يضاعف لهم ولهم أجر كريم. الأجر الكريم أجمع أهل التفسير ممن وقفت عليهم أنهم يقولون الأجر الكريم هو الجنة. عايز الجنة؟ شفت الجنة سهلة زي علشان كده يا جماعة بعض الناس لما بتموت، أنا مش بكلمك على شيخ بينصحك على الصدقة، ده أنا بقولك واحد مات ودخل قبره وربنا قال لنا هو بيتمنى ايه وهو جوه قبره. بيقول ايه يا عم الشيخ محمود؟ بيقول ايه اللي جوه قبره ده؟ نفسه يرجع للدنيا عشان يعمل ايه؟ فأصدق. قالوا اشمعنى اختار الصدقة يعني؟ ما في اعمال تانية، اعمال خير كتير صح؟ اشمعنى اختار الصدقة؟ قالوا اما لسهولة الصدقة، ده انت بس يا عم تبسمك في وجه اخيك صدق، ده انت بس دل الطريق الصدق. واحد يقول لك اروح للوكاله منين؟ اطلع اهو خد يمين هو على الناصي على طول، ايه ده كده خد صدق. وان تحمل على اخيك متاعه صدق، معلش عين عليا دي بس يا استاذ، واخد بالك استاذ انا دكتور، واخد بالك؟ طب عين عليا يا دكتور لك لا خلاص الديسك بيوجعني. فالقصه فين؟ دي صدقات. كم فرطنا في صدقات كثيره، واخد بالك؟ انك تصلي الضحى، انك كذا، كل دي انواع من انواع الايه الصدقات اللي بتصدق بيها، انك تطلع فلوس، ولا سيما في ايام الناس محتاجه. الناس دلوقتي محتاجه، اخواتك في غزه محتاجين صح ولا لا؟ حالك مهما كان صعب، حالهم اصعب منك مليون مره. في عائلات 139 فرد من عيله واحده في لحظه واحده بقوا هم والتراب، اتشال كده اتقطع اسمائهم من ملفات قيد السجلات المدنيه في غزه. ليه؟ كلهم ماتوا، اباء وابناء واجداد واحفاد ونساء ورجال وذكور وكل راح. ف وبعدين في لحظه، شفتوا الفيديو بتاع الدقيق وهما بيلموا الدقيق؟ الصهاينه لما ضربوا بتاع المساعدات فوقع الدقيق على الارض، فجاي اطفال وشباب ورجاله كبيره قاعدين يلموا من على الارض الدقيق ويحطوا في جيوبهم. هو ما فيش حته ثانيه يحط، ما عندوش شنطه يشيل فيها دي، وعمال يلم دي كده من على الارض بالحفان ويشيله. انت حالك وصلت لحاله؟ انت وصلت اللي هو وصل ليه؟ انت عارف يعني ايه وهم بيوزعوا الصناديق او المساعدات اللي هي قليله جدا اصلا دي، وتلاقي اللي ياخد كرتونه يجري وكان لسان ها ام انظروا لقد حصلت على الكرتونه. هيرجع لأولاده بحاجة، هيرجع للي باقي من عيلته بحاجة في إيده، فرح عظيم إنه رجع بكرتونة. ما وصلناش للكلام ده، ونسأل الله جل وعلا أن يوسع علينا وعلى المسلمين، وأن ينصر أهلنا في غزة، وأن يحقن دماءهم يا رب العالمين. فإحنا ما وصلناش للحاجات دي، ما وصلناش للكلام ده، ربنا بيكرمنا وبينعم علينا. فما تستناش بقى، ابدأ حس بيهم، فابدأ إيه؟ تصدق من دلوقتي. ليه؟ لان زي ما قلت لك اهو، ناس في قبورها دلوقتي بيتمنى يطلع يقدم صدقه ويرجع تاني. فاصدق، نفسي اطلع بس اقدم صدقه. واقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر كريم. الجنه، ما نفسكش تدخل الجنه؟ التي فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على بال بشر ولا على قلب بشر. الجنه يا جماعه، مش نفسنا ندخل الجنه؟ واخد بالك؟ يقول لك هو المحشي في الجنه شكله عامل ازاي؟ هو الجنه فيها محشي عم شيل؟ الله الله عليك، ايه الدليل بقى ان فيها كل حاجه؟ لهم ما يشاؤون فيها. نفسك في محشي؟ يجي لك محشي، بس مش محشي بقى برز وكرومب وتتنفخ ويقول لك الكوليسترول عالي فما ينفعش ومش عارف ايه، او تروح لدكتور بتاع الرجيم ولا الدايت او دكتور تغذيه يقول لك تاخد 5 صوابع محشي بس. خمس صوابع دول عاملهم ايه في الايه يعني؟ يعني ايه حضرتك؟ اكيد حضرتك ما عداش عليك اكل المحشي قبل كده يعني. فواخد بالك؟ فقصه ان انا والله بجد قال لي 6 صوابع محشي، قلت له يعني ايه 6 صوابع محشي؟ ما هرصهم بقى رص الطوب كده بجد يعني. لا ازاي؟ طب الجنه بقى ما فيش كوليسترول كله ولا يهمك. طب الجنه ما فيش سكر هيعلى وهيوطى. طب الجنة مفيش ضغط بيزيد أصل الملح وخفف الملح. طب الجنة لحم طير مما يشتهون. انت عارف انت اللحم طير يقولك كده، انت بتشوف الطيور بتطير في الجنة بأشكال وألوان غريبة ورائعة الجمال، فيقوم يقع في قلبك كده يا سلام لو الطائر اللي طير ده مفيش واحد منه كده مشوي، يقوم نازل لك مشوي بالطريقة اللي انت عايزها. طب مفيش مندي؟ يجي لك مندي. طب مفيش مصبي؟ مصبي. طب مش عايزه جاي لك بالطريقه والاسلوب. وبعدين بقى ايه، بعض الناس يزود بهارات، لا ده البهارات جايه مظبوطه بالظبط، قدروها تقديره، دي متقاسه بالظبط على اللي يسعد سيادتك. الطعم اللي انت بتحبه، بحبها مشطشطه شويه، تيجي لك مشطشطه شويه. آه لا بحبها مش عارف ملحها عامل ازاي، يجي لك. واخد بالك؟ الناس جعانه يا جماعه، خلاص. ف وبعدين ما تخافش بقى، مش هيطلع لك كرش، مفيش كرش في الجنه. وما تخافش مراتك مش هتقول لك ضهري بيوجعني مش قادر اعمل لك محشي، ويحل عن سمايه بقى وكل شويه محشي محشي، ايه يعني مش بعمل لك ثلاث مرات في السنه؟ ايه هاتنا. بعض الناس يقول لي ما بشوفش المحشي الا مره في السنه، وقبلها باسبوع افضل اقدم فروض الولاء والطاعه علشان المحشي يتعمل، وبعدها باسبوع علشان غسيل بقى. واخد بالك؟ فالشاهد يا جماعه لا كان مش الكلام ده، الطير ينزل بالطريقه اللي انت عايزها تاكله، بعد ما تاكله ايه اللي يحصل؟ يوم تتجمع عظامه تاني ويرجع طير تاني ويطير تاني في جو السماء مره تانيه. الله، امال اللي انا اكلته ده ايه؟ واخد بالك؟ اه ذلك فضل الله. شايف الجمال ده؟ واحد من الصحابه كده بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم افي الجنه خيل، واحد اعرابي، مفيش حصان كده في الجنه؟ الراجل عارف قيمه الحصان، والحصان عند العربي ده حاجه عظيمه جدا. الحصان العربي الاصيل كل يوم بيدعي ربنا ان يجعله احسن ما لصاحبه عنده، يعني الحصان نفسه بيدعي كل يوم ان ربنا يخليه هو اللي هو الفرس العربي الاصيل ده، انه يخليه هو احسن ما للعربي عنده. عشان كده لحد النهارده رغم التقدم والتطور بتاعه تلاقيهم بيعملوا مسابقات للخيول، وتلاقيهم بيهتموا بالخيول، والخير العربي الاصيل يوصل ل 100 مليون. حضرتك لو بعناك تجيب كام؟ ايه؟ اوريك على الانترنت؟ اللي هو انهي؟ اه هجيبه لك حاضر. خلاص يا رجاله؟ هجيب لك الحديث، فكرني بس بعد الدرس. فقصه ايه؟ افي الجنه خيل؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ايه؟ ما يقولوش اه، اللي بيقول له ايه؟ يقول له ما تصنع اذا ادخلت الجنه فأتي لك بخيل من ياقوتة حمراء له جناحان فحلق بك في الجنة حيث شئت. ايه رأيك كده؟ اول ما تدخل الجنة يجي لك حصان من ياقوتة حمراء وله جناحين يطير بيك في اي مكان انت عايز تروح في الجنة، تبقى عامل ازاي؟ واخد بالك؟ اما واحد تاني قال افي الجنة زرع يا رسول الله، عايز يزرع؟ قال نعم، غير أنك تزرع وتحصد في يوم واحد. هتزرع وتاكل من اللي انت زرعه. يعني يقولك الزيتون بيحتاج كم سنة عشان ينتج؟ كم سنة؟ 10، وفي ناس بتقول 14. طيب النخلة تاخد كم سنة عمال ما تجيب بلح؟ على حسب نوع البلح وعلى حسب النخلة وعلى حسب الكلام ده. طيب جميل جدا، لكن في حاجة تزرعها النهاردة تاكل منها النهاردة في الجنة، ما نفسكش بقى في الجنة؟ نفسك عم ولا نفسكش؟ خلاص تصدق بقى، اهو ان المصدقين، صدق بالقرآن واعمل بيه. والذين آمنوا بالله ورسله، ها اللي صدقوا وآمنوا بالله ورسله، الأولانية خالص كانت آمنوا بالله وإيه ورسوله، إنما دي آمنوا بالله وإيه ورسله، بكل الرسل جميعا. دول بقى إيه بقى وضعهم؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك اهو مثال عملي، بفكرك تاني بالناس اللي استجابوا لله وللرسول وآمنوا بالله ورسله. الناس دول اللي يخبرهم ايه؟ أولئك، اسم إشارة للبعيد، قالك لبعد منزلتهم علو كعبهم، دول ناس أولئك، دول يا بختهم، دول محدش زيهم، أولئك هم الصديقون والشهداء. الله، خلي بالك بقى هنا، قال لك كل من آمن بالله ورسوله، كما قال الشوكاني كل من آمن بالله ورسله جميعا فهو صديق. كل اللي يؤمن بالله ورسله فهو ايه؟ صديق. طب من الشهداء دول؟ قالوا الشهداء دول الأنبياء، لأنهم يشهدون على أقوامهم يوم القيامة. قالوا الشهداء هنا دول مين؟ الأنبياء. ليه؟ لأنهم بيشهدوا على أقوامهم يوم القيامة. طيب وإحنا بالنسبة لهم ايه؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ما احنا مش شهداء دول، لأننا بنعمل ايه؟ بنشهد على الأمم السابقة كلها. الله يفتح عليك، لتكونوا شهداء على ايه؟ ويكون الرسول عليكم شهيدا. فاحنا شهداء على الناس، فاحنا داخلين فين؟ عشان كده بعض المفسرين قال كده، قال كل مؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو من الايه؟ من الشهداء. خلاص سيدنا ابن مسعود قال ايه؟ قال يموت الرجل في فراشه وقد كتب عند الله من الشهداء. ده بقى مصداق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، من سأل الله الشهادة بصدق بلغ الله منازل الشهداء وإن مات على فراش. أنت عمرك سألت ربنا أنك تموت شهيد بصدق بجد يعني؟ ولا الموضوع ده ما عداش في بالك، ما عداش علينا قبل كده؟ هو إن ونية حلوة لعلك لو مت وانت نايم على فراشك تاخد منازل الشهداء وانت ما عملتش حاجة خلاص، ولكن كنت ميت على ايه؟ نية حسنة خلاص. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم. رجعك بقى تاني الموضوع النور، خلي بالك المقابلة هتبدأ ايه؟ دول المؤمنين. طب شوف الكافرين، والذين كفروا وكذبوا، جمع على نفسه إثم الكفر والتكذيب بآيات الله، ده إيه اللي يحصل له بقى؟ أولئك، قال لك أولئك ده إيه؟ اسم إشارة للبعيد برضو، بس دول بعيدين عن كل إيه؟ بعيدين عن كل خير، بعيدين عن كل بر، بعيدين عن كل أمل، بعيدين عن كل نجاة، بعيدين عن كل فلاح ونجاح، لا في الدنيا ولا في الآخرة. أولئك أصحاب الإيه؟ الجحيم. وأصحابها يعني أهلها الذين هم أهلها، الصاحب ده اللي قاعد ومكمل، أصحابها الذين هم أهلها دول اللي مكملين بقى. دول ايه سبب انهم بقوا اصحاب الجحيم؟ ايه اللي سبب الكلام ده؟ كفروا وكذبوا، كفر بالله وكذب. فيبدا ربنا سبحانه وتعالى بعد ما قال لك المؤمنين اللي امنوا بالله ورسله ايه وضعهم ايه يوم القيامه، ولهم اجرهم ونورهم. احنا الايه لسه كانت بتتكلم عن النور قبل كده، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم فين؟ يوم القيامه. عند ايه بالظبط؟ في العتمه دون الصراط. احنا يا جماعه واحد من ثلاثه، احنا كده كلنا واحد من ثلاثة، اما ان انت راجل مؤمن او راجل منافق او راجل كافر، انت واحد من ثلاثة، انا واحد من ثلاثة، كلنا كده واحد من ثلاثة دول. اما الكافر فلا يعطى نور، ده ما قالش لا اله الا الله في يوم الايام، ده ايه؟ ما ياخدش نور. امال ايه؟ يقرب من الصراط، في حتة كده ضلمة قدام الصراط، العتمة دون الصراط، دون الجسر قدام الصراط حتة ضلمة. ومن لم يجعل الله له نورا، مالوش نور، يروح فين؟ يكب على وجهه على طول في النار، ده ما بشوفش اصلا جسر جهنم، ده بيقع في جهنم على طول. طيب جميل، يفضل مين؟ اتنين، مؤمن ومنافق خلاص. طيب المؤمن مع نور، طب والمنافق؟ لا ياخد نور برضه. ليه بقى؟ مش كان بيجي يصلي معنا؟ كان بيطلع يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بيتصدق ايام النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ انتوا عارفين المنافقين اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه العسره، في غزوه تبوك، وحاولوا يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وراجع من الغزوه، حاولوا يغتالوا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ناس سايبين بيوتهم وسايبين بلادهم وسايبين ولادهم وسايبين اموالهم وطالعين في غزوه بعيده زي تبوك، حوالي 670 كيلو من المدينه، 700 كيلو تقريبا من المدينه، بتتكلم في 700 كيلو، وفي وقت حر شديد الحراره، وطالعين عشان يحاربوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كل ده هم منافقين. تتخيل؟ ويجي النبي صلى الله عليه وسلم وراجع، ففي عقبة في طريق منحدر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخلي منادي ينادي انه ايه؟ ألا يدخل علينا احد من العقبة، ما حدش يدخل ورانا علشان الخيل والجمال ما تجريش بسرعة فممكن نقع فيموتوا. فراحوا جايين كم؟ 20 واحد يروحوا نازلين، واخد بالك؟ عشان يموتوا النبي صلى الله عليه وسلم. الله، امال كنتوا طالعين ليه؟ منافقين، يظهرون عكس ما يبطنون، من بره حاجة ومن جوه حاجة تانية. غنائم ماشي، بس يعني ما كانش هيدفع ده كله، كان هيعتذر، معلش والله، زي الجد ابن قيس كده، قال لو ائذلي ولا تفتني يا محمد، فإني أخشى الفتنة من بنات بني الأصفر، فإني إن رأيتهم لا أصبر عليهم، واخد بالك؟ قال لك ما شوف الحاجات الأبيض والأحمر دي، واخد بالك الحاجات الشقرة والحمرة والبتاع، فأنا مش هقدر أصبر، فممكن أقوم سايبكم ورايح لهم. فهو بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم كده، دي حجة، ألا في الفتنة سقطوا، خلاص ده غرقان في الفتنة حتى أخمص قدمي. ففي ناس اعتذرت بمعاذير وهي هم منافقين وقاعدين في المدينة، حتى لدرجة أن بعضهم قال كده، سيدنا كعب في توبته بيقول كده، بيقول حتى كأني لا أرى في المدينة إلا رجل قد عذره الله أو رجل مغموس حتى أخمص قدمي في الإيه؟ في النفاق، رجل منافق معلوم النفاق. دول اللي قاعدوا في المدينة، الله، أمال اللي طلعوا دول منافقين برضو، بس ايه؟ دول يجوا يوم القيامة، انتوا عملتوا اعمال كويسة، خدوا نور. الله، ايه ده بقى؟ شكلها تلعبوا لإيه؟ احنا كنا في الدنيا بنقول لهم احنا مسلمين بس احنا من جوه مش مسلمين ولا حاجة. كنا بنضحك عليهم يخادعون الله وهو خادعهم، هو كان بيخدعوا المؤمنين، ولكن يجوا من اليمن ياخدوا نور يقول لك بس ايه ده شكلها تمشي والله، شكلها يدخل الجنة ولا ايه؟ خد بالك، يروح ماشي بالنور اللي معاه ده على الصراط، مرة واحدة يتاخد منه النور. الله، لا ما اتفقناش على كده، ما هو انا الخطوة الجاية دي هتبقى في جهنم، لو ما شفتش الخطوة الجاية في جهنم، جهنم مظلمة، ظلام في ظلام، وما عادش معايا نور. المؤمنين هنا يقولوا ايه دعاؤهم؟ ايه؟ ربنا اتمم لنا نورانا، يا رب كمل لنا. ما عادش واثق بقى، ما عادش بتطمن. ليه؟ ما هو شاف ناس كان معاها نور زيها واتخد منهم. فهي دي بقى، يخادعون الله ويخادعهم، فكما كانوا يخدعون الناس في الدنيا يظنوا أنهم قد خدعوا رب الناس يوم القيامة، فيقولون ها نحن خدعنا المؤمنين في الدنيا وخدعنا ربهم في القيامة، فأخذنا نورا كما أخذوا، فيسلب منهم النور فيخدعهم الله كما حاولوا أن يخدعوا المؤمنين وأن يخدعوا رب العالمين، فيسلب منهم النور أحوج ما يكونون إليه. يبدأوا بقى ينادوا على المؤمنين بقى، ينادونهم ألم نكن معكم والكلام ده، واخد بالك؟ لكن هل هينفعهم الكلام ده؟ قيل ايه؟ ارجعوا وراءكم فالتمسوا النور، ارجعوا تاني في الحتة اللي كان بيتوزع فيها النور، خذوا النور. القول التاني، ارجعوا إلى الدنيا فاعملوا أعمال صالحة بإخلاص، ثم هذه الأعمال ستترجم إلى نور يوم القيامة ينجيكم الله. وفي الحالتين يعرفوا يرجعوا؟ ما عادش يعرف لا يرجع وراء لا يطلع قدام. ليه؟ ما فيش نور. الخطوة اللي جاية هي في جهنم، وده اللي بيحصل لهم فعلا. ولما يدخلوا جهنم ما يدخلوش على وش النار ولا في الدرك الأسفل من النار، دول لما يدخلوا ليه؟ لأنهم آذوا المؤمنين كتير. يبقى قاعد معاك في المسجد هنا وهو كل قصته إنه جاي عشان ياخد اسمين يروح يوديهم أي مكان، واخد بالك؟ كل قصته يروح. كان في حد كده يعني هو صاحب واحد صاحبنا، فبيقول له على فكرة احنا بنحضر دروس أكتر منكم، ده أنا ما فوتش ولا درس لشيخ، واخد بالك؟ بس هو ما فوتش دروس للمشايخ ليه؟ بيروح واخد بالك؟ بيعمل شغل، واخد بالك؟ فممكن يا هو ده انت، ده اللي كل استفدته، ما فيش كلمة يا أخي أثرت في قلبك، ما فيش حاجة فتح، واخد بالك؟ فعشان كده آذوا المؤمنين كتير في حياتهم. فإيه اللي يحصل لهم بقى في الآخر؟ يخدعوا كما كانوا يخادعون المؤمنين. الاثنين بيحصل لهم الاثنين، لان هنا يقول لهم ايه؟ خلي بالك، هم كانوا اثنين قريبين من بعض. يوم يقول المنافقون والمنافقات، يقول القول يكون للقريب، بعدها الضرب بسور، ينادونهم ألم نكن معكم، بقوا خلاص بعدوا المؤمنين، بعدوا كملوا بالنور اللي معاهم، والمنافقين وقفوا والضرب السور، باطنه فيه الرحمة ده من ناحية المؤمنين، وظاهره من قبل العذاب ده من ناحية الايه؟ المنافقين. خلاص، فيبقى مسألة الاثنين مع بعض في الدرك الأسفل منورين، يعني دول قصدي مضلمين تحت في، لأن ما فيش نور خالص، النار ضلمة يا جماعة. شفتوا النار في الدنيا ليها نور فممكن تستفيد منها، لكن النار في الآخرة ضلمة باللهب بتاعها، لهب اسود اسود اسود اسود. اوقد عليها الف عام، وان كان في سند الحديث ده ضعف ولكن المعنى صحيح، اوقد عليها الف عام حتى ابيضت، واوقد عليها الف عام حتى احمرت، واوقد عليها الف عام حتى اسودت. نار اتولع عليها 3000 سنه، فهي سوداء مظلمه، سوداء، والجسر منصوب عليه زي ما كنا بنقول للشباب كده. تخيل لو الجسر ده خيط مربوط بين عمارتين ناطحتين سحاب كده في دبي ولا حاجه، ومن برج الخليفه لبرج تاني، واخد بالك؟ ومشدين خيط كده، لا مش خيط بقى، ده حاجة يعني محترمة كده، واخد بالك؟ وقال لك ايه؟ يلا اللي هيعدي دخل الجنة. كم واحد فينا هيعدي؟ لا، ده الصراط ده مش ما بين برجين في برج الخليفة وتحتك هوا والدنيا أضواء ونور وبتاع، لا يا باشا، ده الصراط ده أدق من الشعر وأحد من السيف، ومضحضة المزلة، ده بيزحلق كمان، ومنصوب بين ظهراني النار. النار بقى طولها قد ايه؟ قال لك يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات. الارض بتتبدل ايه؟ تبديل صفات، وبعدين تتبدل تبديل ذات. هتتبدل امتى؟ لو احنا واقفين عليها تتبدل ازاي؟ فواحد سال النبي صلى الله عليه وسلم كده، كيف تبدل؟ قال فاين الناس؟ لما تتبدل الأرض غير الأرض والسماوات الناس هتكون فين؟ قال هم يومئذ على الجسر، على جسر جهنم، على الصراط. يعني الصراط ياخد مليارات البشر من أيام سيدنا آدم لحد ما نموت، ومليارات الجن من أيام إبليس لحد ما ما ما, ما القيامة تقوم، كل دول على الجسر. إيه ده؟ وما الجسر ده طوله قد إيه لمغز؟ يعني ده مش من جمصة لرأس البر، أو من رأس البر لليونان؟ تخيل كده ليلة بالليل وانت واقف قدام البحر، وتخيل كده ان حبل مسدود من اليونان لجمصة ولا الرأس البر، وانت مطلوب منك عشان تدخل الجنة تعدي عليه. تقدر تعدي؟ تقدر توصل؟ هتمشي كم خطوة؟ فعشان كده احنا هناك ما بنمشيش بحولنا وقواتنا، امال بنمشي بايه؟ بحول الله وقوات. بنمشي بايه؟ بنتائج اعمالنا. احنا صدقنا من دلوقتي ان الصراط موجود، فعملت عشانه وتصدقت عشانه، وسمعت كلام بابا وماما، وبريت والدي، وحافظت على على على بلدي، وحافظت على وطني، وحافظت على بتاعي، وتصدقت وانفقت ووصلت رحمي، وعملت وعملت وعملت من الصالحات والكلام كل ده عملته ليه؟ عشان انا مصدق ان الصراط ده موجود. مستحيل تتساوى بواحد تاني كان يقولك اوه طلع عين الله، اما يبقى بس ساعتها كده يبقى ربنا يحلها، صح؟ مش في ناس بتقول كده؟ لا ده موضوع كبير. والشهداء عند ربهم لهم ايه؟ اجرهم ونورهم. لا معاه النور ده ما يتخدش منه نوره ده. طيب وبعدين؟ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا اولئك اصحاب الجحيم. اعلموا خلي بالك بقى ايه اللي خلى الناس دي تكفر وتكذب بآيات الله؟ الآية اللي بعدها توضح لك السبب. اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو. خلي بالك الحياة الدنيا دي خلاصتها عايز تفهمها على حقيقتها عشان ما تضحكش عليك وتغرك زي ما غرت غيرك. اعلموا انما الحياة الدنيا، انما اداة قصر، اداة قصر هي كده بس، ايه لهو ولعب. ايه بقى الفرق بين لهو واللعب؟ نحب نسمع الفتوى. الله، ده اللعب ولا اللهو ولا الاثنين زي بعض؟ مين اللي قال؟ ايهم؟ الله عليك، تفضل يا شيخ. يعني اللهو هو نفسه اللعب، هو نفسه مضيعة الوقت. بالصلاة على النبي، ماشي. حد عنده رأي تاني؟ الله، أو ده مثلا الراجل بتاع ناشئين اهو، فقال لك بقى طفل وكبير وبتاع، ماشي شغال. ها يمسك المنتخب مع عصام حسن، هدي بقى كويس. قول يا باشا. لا لا ده انت صديقي حبيب، قول يا حاج تفضل. لا هو احنا جبنا جوائز ما شاء الله، والله ياخد ده في ده فريسكا من امه ونص جنيه، ماشي قول يا حاج. ايوه ايوه ها ما انت قربت بس يعني مش مظبوط قوي. هو اه هلعب ساعه حجز مع اصحابي في الخماسي وهرجع تاني. حد عنده راي تاني؟ حد عنده راي؟ قول. ماشي ها قول يا حاج. ايوه ها ماشي. طب كمل انت قربت برضه، قول يا شيخ. ما الراجل قال الكلام ده وقلنا له جانبك الصواب برضه. طب بصوا يا رجال، هي فيها اقوال كتير جدا. قول يا منصور، عايز تقول ايوه حلو بس اعكسها بقى. اللاعب هو ما الهاك في الدنيا عن الطاعه، حلو. واللعب واللهو هو ما شغلك عن الآخرة. فاللعب بيشغلك بالدنيا، واللهو يشغلك عن الآخرة، خلاص عن العمل للآخرة. يبقى أي حاجة متعلقة بالآخرة، صلاة صوم زكاة مش عارف إيه اللي بيضيعها لك ويخليك ما تعيش، اللهو. أي حاجة ما بتخلي عندك أمل وطموحات كبيرة أو في الدنيا وعايز أحقق ذاتي وكياني وكينونتي في الدنيا، ده اسمه إيه؟ لعب. ليه؟ لأن ما قاله فين الراجل دلوقتي بيقول لك اهو، انت دلوقتي لو حد قال لك كده، انت يا ابني باباك جه قال لك كده، احنا عايشين في البلد دي سنتين وهنطلع الخليج هنعيش هناك 150 سنة. حضرتك هتهتم بالشغل هنا وتحقيق كيانك هنا وذاتك هنا ولا في اللي هتعيش في 150 سنة؟ ده بديهي. هو الدنيا بالنسبة للآخرة أقل من ذلك بكثير. دي لا تساوي جناح بعضه أصلا. لموضع صوت أحدكم في الجنة عامل إيه؟ خير من الدنيا وما فيها. انت عارف وما فيها ده يعني ايه؟ شايف العربيات اللي انت بتشوفها الفراري والجاكوار والبنتلي والحاجات الجامدة دي؟ شو بتشوف العربيات اللي شكلها مش عارف تحس انها طيارة مش عربية؟ واخد بالك؟ دي حاجة موجودة في الدنيا. حتى قد دي في الجنة خير من الدنيا وما فيها. انت عارف يعني ايه وما فيها؟ بتعدي على فترينة الذهب انت ومراتك كده تقول لها غض البصر كل المؤمنين تقول لها غض بصرك ليه؟ ما هنتحسر على الفاضي ما فيش معانا نجيب الكلام خلاص. فيبقى ايه؟ كان في شارع في المدينة قلت لكم عليها قبل كده، كان شارع قباء، شارع قباء اللي طالع من الحرم لقباء. ايوه جميل. الشارع ده كان اسمه جوبة الطالع، او جوبة الطالع يعني طالع من الحرم رايح على قباء النازل اللي هو العكس بتاعه. كان الشارع ده كان كله فساتين ومشاغل النساء واكسسوارات وحركات وبتاع. فكان درجات الالوان بتاعت الفساتين درجات الوان غير عاديه، الاصفر اصفر، صفار مصفر بصفار يعني، بص اصفر اصفر، الاخضر رهيب، درجه خضار لا هي الا خضار اللي يجزع ولا الخضار اللي عارف انت مش بستاج ولا هي مش عارف اتعرف اللي هي الدرجات اللي المحيره دي اللي هو مع صفاء لون جدا. بس طبعا تدخل تعد تعد تعد تعد, تعد لحد ما ايه، لحد ما تهبط واخد بالك، ده لو معاك حاجه تعدها اصلا. فالمهم ايه، والدتي كانت معايا هناك فمعديين من الطريق رايحين، فبتقول لي الله ده الفساتين دي عامله زي بتاعه نيلي وشريهان بتوع زمان بتوع الفوازير والبتاع. قلت لها اه ما هو انت عشان امي انا جبتك من الطريق ده، لكن لو مراتي عمري ما دخلك الطريق ده اصلا. ليه؟ ما فيش ده عجبتني. عجبتني مين بقى؟ صلى على النبي واخد بالك. فلا موضع صوت احدكم في الجنه خير من الدنيا وما فيها. اذا كان الست يا سيدي بتلبس كم توب هي في بعضهم؟ 70 حله. انت جبت لمراتك كم فستان من يوم اتجوزتها واليوم عرفتها؟ كم فستان والله؟ طب اخر فستان جبته لها امتى؟ اخر عبايه، اخر اي حاجه في اي حماده امتى؟ اه كويس انا اتجوزتها واخد بالك. طيب دي بقى بتلبس في الخروجه الواحده 70 فستان فوق بعض، وبعدين منوره بقى تحت الكلام ده في نور. طيب نكمل. اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو. ها وايه كمان عشان تبقى فاهمه على حقيقتها؟ اهو ربنا بيعلمك عشان ما تجيش تقول ما اعرفش. وايه؟ وزينه. بص هي اتقال فيها حوالي 7-8 اقوال في التفسير. اكيد طبعا في الاثنين الشيطان له دعوه في الاثنين. لا بتخليك تركز في الدنيا. اه الله يخليك تنشغل عن الاخر. هما الاثنين بيكملوا بعض. الاثنين كل ما يفيدك في الدنيا بتتشغل عنه باللعب. عشان كده لم ياتي اللعب في القران الا مذموما. لما قالت بعض بناتي احد السلف قالت له يا ابتي اريد ان اخرج العب مع الصبيان، عايز اخرج العب مع العيال كده زي ما العيال بيلعبوا. قال يا بنية قولي خيرا فإني ما وجدت اللعبة في كتاب ربي إلا مذموما. يا بنتي قولي حاجة تتسمع. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وإيه؟ وزينة. ودي التزيين بقى، الوحش تشوفه حلو، المكياج المكياج. عارف البنات اللي بتحط فلاتر واخد بالك، وكانت في المكياج كالبدر تبدو فلما نزعته صارت عم عبده. عارف انت تاخدت بالك الموضوع كان ماشي ازاي؟ طيب عشان كده اوعى تخطب بالفلتر، يعني انت لازم تشوف الصوره على حقيقتها، شوف الجزء اوعى يجيبوا لك صوره بالفلتر وانت غلبان. الله ايه الحلاوه دي؟ خد بالك لان ده غش تجاري موجود دلوقتي. وتفاخر بينكم. تفاخر بايه بقى؟ تفاخر بالانساب، بالاحساب، بالاموال، بالخلقه. قال لك شكله حلو، اه جميل ومسمسم، فيتفاخر على اللي ايه؟ على اللي اقل منه جمالا. وتفاخر بينكم وايه؟ وتكاثر. ايه التكاثر ده بقى؟ تكاثر في الأموال والأولاد برضو، إننا كل ما يصلح أن يطلق عليه لفظ تكاثر، ألهاكم التكاثر. إيه التكاثر ده؟ إننا الناس بتحب تكثر من إيه؟ الناس بتحب تكتر من فلوسها، بتحب تكتر من معرفها، بتحب تكتر من أملاكها، بتحب تكتر من أولادها، بيحب كل حاجة تبقى عنده كتير، عايز فلوس كتير، عايز عربيات كتير، عايز ده المفروض خلاص، هو عايز أي حاجة بس حط وراها إيه؟ كلمة كتير. الكتير ده بقى لما يبقى عنده وربنا يمن عليه بعض الكتير ده يعمل إيه؟ يوم يتكبر بقى ويتفاخر على التاني، على غيره، على ربنا ما رزقوش زيه، رغم إن كلنا إيه؟ أرزقنا مقسومة ومكتوبة، ومحدش لا حيلة في الرزق، مش تعرف تعمل حيلة وتاخد أزيد من أخوك ولا أزيد من صاحبك ولا التاني. فرض بما قسم الله لك، خد بالأسباب، اجتهد، ذاكر، اتعلم، خد دورات، خد كورسات، حاول تبقى نشيط وناجح في شغلك، وده دين وربنا اللي أمرنا بكده، بس في الآخر عملت كل ده وبرضو قدر علي رزقي قد كده، ما تطمعش بقى أنه يبقى أكتر من كده. طوبى لمن إيه؟ لمن رزق كفافا وقنعه الله بما أتى. انك تبقى مرضي باللي بتاخده، كتير قليل انت راضي، غير واحد تاني عنده الدنيا كلها ومش راضي خلاص. وتكاثر ايه في الاموال ها والاولاد ها، كمثل زي شويه مطر. ايه المطر بقى اللي بيحصل؟ ربنا بيضرب لك المثل، ودي اهميه الامثال في التربيه واهميه الامثال في في في الوصول الى الله سبحانه وبحمده. عشان كده الداعيه الموفق اللي يخلف دعوته جزء كبير من الامثال والقصص، لان ده منهج رباني ومنهج نبوي. فكمثل غيث، كمثل شويه ميه، ها الميه دي عملت ايه؟ نزلت على الارض، عملت ايه؟ طلعت نبات. النبات ده شكله ايه؟ جميل واخضر وحلو كده، ويعني يانع ولونه جميل وشكله حلو وبتاع. هيفضل طول عمره كده؟ يفضلش كده. امال ايه اللي بيحصل؟ يهيج، يعني يبدا يكبر، يصفر، يذبل، وغيره بقى حاجات كتير كتير كتير خلاص، يذبل. طب بعد ما بقى لونه أصفر وكده، أي شوية هوا يجوا بقى إيه؟ طب فين الجمال بتاعه؟ فين النضارة بتاعته؟ خلي بالك إحنا بنعمل زيه. أنت في بداية حياتك وريعان شبابك بتبقى إيه؟ قوي، فاتي، عندك النضارة بتاعت الوجه، شعرك لسه موجود مش بعافية، واخد بالك، وعندك قوة طاقة تقدر تروح تيجي تطلع تنزل تبدأ من جديد. خسرت فلوسك بترجع تبدأ تاني، خسرت تاني بترجع. لكن بعد سن معين لو حصل لك حاجة من دي، يقولك فلان جاله جلطة ومات. ليه؟ درش يستحمل، ما درش يستحمل خلاص، ما عادش في طاقة، ما عادش في طاقة للتغيير، ما عادش في طاقة للقبول الحوادث دي. بقى يموت له، كان ممكن يموت له ولدين في حياته وهو في بداية حياته ولا يفرق معاه. لما يموت واحد صاحب واحد صاحبه تلاقيه متأثر جدا، واقف في الجنازة يعيط. طب ليه؟ ما عادش قادر. وبعدين بعد ما كان القوة والشباب والكلام ده بقى ضعف، وبقى يمسك عصاية عشان يمشي. بعد النضارة بتاعت الوش بقى مكرمش ويذبل الوش. فين نضارة الوش؟ راحت فين؟ الولد والبنت بالمناسبة، فيش حد بيفضل على حاله خلاص. كل الكلام ده بقى، كل الكلام ده في الأول عاجبك شكله، لكن بعد كده خلي بالك اعرف حقيقته. كل ده يسيبك، يا إما أنت هتسيبه يا إما هو هيسيبك، يا تموت وتسيبه يا يروح ويسيبك. كل نعيم في الدنيا منغص بمنغصين، إما أن يزول عنك أو أن تزول أنت عنه خلاص. ثم يكون حطاما. ها وفي الآخرة حصل بقى الاختبار اهو، وشفنا القصة وعرفنا حقيقة الدنيا. الدنيا دي مش دنيا بس، دي دنيا وتقفيل الحسابات الختامي. تقفيل الحساب الختامي بقى فين؟ في الآخرة مش هنا. ففي الآخرة بقى ايه اللي يحصل؟ الناس اللي كذبوا وكفروا، وفي الآخرة عذاب شديد. قال لك ما تقفش على شديد. ليه؟ لأن في الآخرة برضو ومغفرة من الله ورضوان. بس ده المين وده المين؟ عشان كده نقول الإنسان مخلوق للفناء ولا الخلود؟ فناء. حد قال فناء؟ وحد قال خلود؟ اللي معه فناء يرفع ايده. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. ها اللي معه خلود يرفع ايده. طب واللي رفعوا هنا اللي رفعوا هنا، انتوا مع مين؟ يعني انتوا مع مين بقى؟ افهمكم بس، يعني انتوا معايا انا صح؟ طيب الإنسان مخلوق للخلود. موجود. فالموت الذي يذوقه الإنسان ما هو إلا انتقال من حياة إلى حياة، فليس القبر هو المثوى الأخير أبدا. المثوى الأخير إما جنة وإما نار، خلاص يا جماعة، إما جنة وإما إيه وإما نار، ما فيش فيها بين الاثنين. توكلنا على الله. أيوه، ما هو بتنقطع من حياة إلى حياة، بتفنى حياتك الدنيوية دي. بس هل معنى كده أن أنت نفسك فنيت؟ أنت ما فنيتش، أنت موجود وبتكمل في حياة البرزخ، وبعد كده ترجع تكمل في الحياة الآخرة، وإما بقى إلى جنة نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهلها، أو الأخرى عياذا بالله منها ومن أحواله. خلاص. وما الحياة الدنيا إلا متاع. الدنيا فيها متاع، فيها متع. لك سيبنا تمتع بشبابي، آه في متع، بس عايز تتمتع صح. لفظة المتاع دي جت فين تاني في القرآن؟ زواج. فين في الزواج؟ هو عايز يتجوز فقال لك يعني في زواج، يبقى أكيد متع، يبقى في جواز. خلاص، ربنا يجوز شباب المسلمين يا رب. حد فيكم اتجوز يا رجالة؟ حد عايز يتجوز؟ اللهم زوج من لم يتزوج من شباب المسلمين، ربنا يجوزكم يا رجالة. طيب، ها المتاع جه فين في القرآن يا شيخ محمود؟ جه فين في الرعد؟ ما هو نفس الكلام. لا أنا عايز متاع تاني. ها ها، أمتعوا كل ده برضو في نفس الكلام في الآخرة. أنا عايز في الدنيا يا جماعة. لا عايز في الدنيا، عايز في الدنيا. إيه بقى؟ طيب عشان بس نختصر الموضوع، ربنا سبحانه وتعالى قال ايه على الحج والعمرة؟ اه يا اخي شوف سبحان الله، يعني طاعة ربنا فيها متعة. انك تتمتع بالعمرة وبالحج، تمتعوا من هذا البيت، تروح تكحل عينيك كده بالنظر للكعبة. العمرة فيها راحة وفيها سعادة، الحج فيه راحة وفيه سعادة، رغم كل المجهود اللي بتبذله اللي انك بتبقى في منتهى السعادة وبتبقى فرحان جدا. وخلي بالك ناس كتير جدا مأخر فكرة الحج دي والعمرة دي، أما أكبر وبقى مش عارف إيه وأجوز العيال وكام. اطلع استمتع بشبابك بالحج والعمرة لو تقدر تدفع ثمنه. معلش أصل دلوقتي بنص مليون وبربع مليون والكلام ده، بكرة هتبقى بمليون وبعدها هتبقى باتنين. اللي يقدر النهاردة ما تتأخرش، اللي يقدر. إن عبدا أصححت له بدنه لا يفد علي البيت، خمس سنوات لمحروم. عبد ربنا صحح له جسده، قعد خمس سنين لا يروح لا يحج ولا يعمل عمره، ده محروم، ده حرمان يا جماعه. انك تحرم من الحج والعمره ده حرمان. فالحج والعمره فيهم ايه؟ فيهم متعه، فيهم متعه. يبقى الدنيا فيها متعه، اه فيها متعه، بس خلي بالك متاع ايه؟ غرور، متاع ايه؟ قليل. متاع الحياه الدنيا في الاخره ايه؟ قليل. فمن يبيع الكثير الباقي بالقليل الفاني؟ مين اللي يبيع ده؟ ده يبقى عائل. عشان كده جات لك بعدها على طول سابقوا إلى مغفرة من ربكم. ابدأ بقى، فهمت الدنيا على حقيقتها، ابدأ شد واجتهد. فيعني نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا من واسع فضله وأن يكرمنا بكرمه. ها قول يا باشا. رائع. هل الدين بيحارب الدنيا؟ الله يفتح عليك. بس لما يجي الاول احط اولوياتي. فانا مثلا اولوياتي في اليوم ايه؟ خمس صلوات. حبيبي شيخ محمود احنا خلاص خلصنا يا جماعه، خمس صلوات دول اولوياتي، احطهم الاول وبعد كده اي حاجه تانية تيجي، مذاكرتي تيجي بعدهم، شغلي يجي بعدهم، كذا يجي بعدهم. لكن استمتع في الدنيا، استمتع، ما عندكش مشكله، ما حدش بيقول لك ما استمتعش. ولكن ايه شريطة ألا تشغلك عن الآخر؟ أيوة صح صح، ولا تنسى نصيبك من الدنيا أبدا. فالدين ما بيحاربش الدنيا، بالعكس. ليلة النصف من شعبان ورد فيها حديث. آه مالي اتفضل. من العلماء من ضعفه ومنهم من حسنه الحديث، إذا كانت ليلة النصف من شعبان إن يطلع الله إلى خلقه فيغفر لجميع خلقه إلا مشرك أو مشاحن. ولكن أعظم منه حديث مسلم، الإمام مسلم كما عند الإمام مسلم قال تفتح أبواب الجنة كل يوم اثنين وخميس فيغفر الله لجميع خلقه إلا مشرك أو مشاهد. خلاص يا حاج، فيعني لو ليلة النصف من شعبان الحديث بتاع فيه مقال فأنت عندك هو اثنين وخميس، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على صيام الاثنين والخميس. فالشاهد يا جماعة لو في صدرك شحناء حاول تصفيها. قلنا الشحناء دي واحد من ثلاثة عشان بس الموضوع يبقى واضح، شحناء دي واحد من ثلاثة، إما شحناء لسبب دنيوي غير مهم، أو شحناء لسبب دنيوي مهم، أو شحناء لسبب أخروي. الشحناء لسبب دنيوي غير مهم زي ما قلنا كده، احنا قاعدين دلوقتي وصاحبك قاعد جنبك فرح وبيتعادل كده راح خبطك برجله، واخد بالك؟ المفروض يعمل ايه؟ يعتذر ويا اخي وسامحني والكلام. طب ما عملش كده، لا ده شويه وراح عادي الرجل الثانيه، واخد بالك؟ حس ان الاولانيه ما جابتش نتيجه واخد بالك في ايه؟ طب جرب دي كده، واخد بالك؟ حته تحت الحزام كده ولا حاجه. فالشاهد ايه؟ وبعدين مشى. انا مستني بقى بعد الدرس انه يجي يطبطب عليا يقول لي معلش ولا كنتش واخد بالي، واخد بالك؟ فانا اتضايقت منه، اتشحنت ضده، واخد بالك؟ فدي ايه؟ نقول لك يا سيدي فمن عفا واصلح خلاص مش مشكله، الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ ايه اعفو ده، وانا ماشي في الشارع خبطني في كتفي اعفو، ده احنا صحنا كنا الاثنين وهو دخل قبل الجامع رغم ان انا كنت جاي قبل، كان شايفني وما سلمش عليا ما قاليش سلام عليكم وبتاع، وهو عيني في عينه يا عم، كان مشغول كان معاه تليفون بس انت ما شفتش السماعه اللي في ودنه فانشغل ما شافكش، واخد بالك؟ طيب بص يا اولاد، احنا كان المفروض نسال اسئله يعني بصوا يا رجال، الشحناء بقى ليها سبب حبيبي، الشحناء اللي هي لسبب دنيوي معتبر اللي ايه؟ ان واحد اكل ميراثي مثلا، اخويا اختي ابن عمي مش عارف اخذ ميراثي، طب ما ده سبب دنيوي بس معتبر. معتبر يعني ايه؟ يعني مش مطلوب منك تسامحه الا اذا كنت قادر على ده، لكن الاسلام ما بيجبركش لازم تسامح اللي اخذ حقك او اللي ظلمك، اللي ظلمك ظلم بين يعني وقع عليك ظلم بين وبتاع، ما بيقولكش سامحه الا اذا كنت انت طمعان في اجر اعظم، فمن عفا واصلح بقى انت، لكن ما بيقولكش لازم تعفو عنده، ولا تحرم المغفره بسببه. لا امال ايه اللي تحرم المغفره بسببه؟ ان يبقى في شحناء على شيء مش مستاهل يعني. انما المؤمنه اخوه وعدل اخوك يعني، انما سبب دنيوي معتبر لا ممكن ما تسامحوش وما تبقاش داخل تحت الحديث ده. التالت ايه؟ سبب اخروي معتبر، زي ايه؟ واحد يبقى مثلا ظالم فانت بتبغضه جواك شحناء ضده لانه مثلا بيضرب زوجته ضرب جامد جدا، بيعمل مش عارف ايه بتاع، بيفتري على عباد الله وماسك مطوه واقف على الناصيه وكل اللي يعدي يعمله ويسرق منه بتاع. فانت من جواك مش طايقه، طب ما دي شحناء، هل معنى ذلك انك دخل تحت الحديث ولا يغفر لك؟ لا. يبقى خلاص، امال ايه الكلام؟ الكلام على ايه؟ على قسم في الاولاني. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله. مين اللي عايز بسكوت يا جماعه؟